ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأجزاها كما سمعها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة العمدة المشهورة من الدلائل المأثورة للمصنفين في الأربعين النووية في الأربعين النبوية مصدرا ذلك بقوله روينا بضم أوله وكسر ثانيه مشددا أي روى لنا مشايخنا ويضبط أيضا بفتح أوله وثانيه دون تشديد روينا أي روينا عن مشايخنا وكلا الضبطين صحيح ولكل مقامه اللائق به فمن تفضل عليه شيوخه ببدل الرواية له قال روينا ومن اجتهد فاستنبط مروي شيوخه وأسند عنهم قال روينا. وذكر بعض المتأخرين ضبطا ثالثا وهو ضم أوله وتخفيف ثانيه دون تشديد روينا وهو منتزع من الضبط الأول. والحديث المقدم في كلامه رحمه الله وهو حديث من حفظ عن على أمتي أربعين حديثا هو معتمد جمع من المصنفين في الأحاديث الأربعين النبوية وهو حديث ضعيف مع كثرة طرقه. وقد نقل المصنف اتفاق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وفي وقوع الاتفاق نظر فإن أبا طاهر السلفي ذكر في صدر كتابه الأربعين البلدانية ما يشير إلى ثبوته عنده فكأنه قول جمهور أهل العلم من الحفاظ أو يكون المصنف قصد اتفاقا قديما وقع قبل أبي طاهر السلفي الحافظ رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه ممن صنف الأربعينيات وأردفه بذكر الباعث له على جمع أربعين حديثا وهو شيئان أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من علماء الإسلام والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وما ذكره أثناء كلامه من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف متعقب من وجهين أحدهما أن الاتفاق المذكور مستدرك عليه بمخالفة جماعة من الحفاظ المانعين العمل بالحديث الضعيف من أشهرهم مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه فلو عزا المصنف ذلك إلى الجمهور كان أولى من دعوى الاتفاق لوقوع المنازعة في صحة الاتفاق وهو الذي اقتصر عليه المصنف نفسه في كتاب الأذكار فإنه عزى هذا القول إلى الجمهور ولم يجعله اتفاقا فهو قول جمهور أهل العلم وليس اتفاقا منعقدا بينهم. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا أن يقترن بالحديث الضعيف ما يثبت معناه ويقيم أود حجته من إجماع أو قول صحابي أو غير ذلك من القرائن العاضدة. والجم الغفير من المتقدمين الذين عزي إليهم القول بجواز العمل بالحديث الضعيف إنما أرادوا هذا المعنى، فلم يريدوا إثبات عمل مستقل بحديث ضعيف، وإنما أرادوا إيراد الحديث الضعيف المتعلق بعمل ثابت بدلائل صحيحة. توسعوا مثلا في رواية الأحاديث الضعاف المروية في فضيلة صلاة الضحى لتواطؤ الأحاديث على تثبيت استحباب صلاة الضحى، فلما كانت الأحاديث الصحيحة متكاثرة على تثبيت هذا العمل سوغ من قال برواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بإيراد الأحاديث المتعلقة بصلاة الضحى شحذا للنفوس وتقوية لها في الحرص على هذا العمل تبعا لثبوت أصله بأدلة ثابتة. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، واذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه التفويض والسداد، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها بحسب التراجم 42 حديثا، وبحسب تفصيلها فعددها 43 حديثا، فإن المصنف طوى في ترجمة منها ذكر حديثين اثنين ويأتي في محله. الثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب بعده. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، مما يبين علو شأنه. الرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وخولف في بعضها كما ستعلم خبره في مواضعه. ووصفه رحمه الله تعالى جملة منها أنها من قبيل الحديث الحسن لا يقدح فيما ذكره هنا أنها أحاديث صحاح، لأن من أهل العلم من يطلق اسم الصحيح مدرجا الحسن فيه، ومنهم أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم بن حبان. فالمصنف جرى على أن الحسن مندرج في جملة الصحيح، فقوله في عدة أحاديث حديث حسن أو بإسناد صحيح لا يخالف قوله هاهنا بأن الأربعين أحاديثها صحيحة، لأن الحسن يندرج في الصحيح عند جماعة لاشتراكهما جميعا في الثبوت والقبول. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما في الصحيحين منها اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. السادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. السابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، فإنه بمنزلة الشرح الوجيز. والنووي رحمه الله له عناية بهذا المورد لجلالته، فختم به كتابه هذا وكتابه الآخر بستان العارفين، وصنف كتابا مفردا نافعا يتعلق بهذا المطلب اسمه تهذيب الأسماء واللغات. نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري الجعفي وهو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين عندهما أو عند البخاري وحده، فهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري نحوه. ووجود أصل الحديث فيهما يسوق عزوه إليهما، وهو الذي جرى عليه المصنف. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان خبريتان تتضمن أولاهما الخبر عن حكم الشريعة على العمل، وتتضمن الثانية الخبر عن حكم الشريعة على العامل. فالعمل مرتهن بنيته، وللعامل منه ما نوى، والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ولما كان المقال يتبين بالمثال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا تتجلى فيه النية تأثيرا في عامله قبولا وردا، وهو الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي لفظ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما هجرة الأبدان بالخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والآخر هجرة القلوب إلى الله بالإخلاص وإلى محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد حصل ما نوى ووقع أجره على الله. فقوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الجزاء: فهجرته إلى الله ورسوله، أي قد قبلت منه وأتيب عليها الجزاء الحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثاني: فهجرته إلى ما هاجر إليه، إخبار بأنه ليس له من الهجرة إلا حظه الذي نوى، فالأول تاجر والآخر متزوج ناكح. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة دون غيرها من أفراد العمل لأن العرب لم تكن تعرف هذا المعنى قبل الإسلام، فإن العربية شديد المحبة لأرضه، قوي اللصوق بها، يعز عليه فراقها والتحول عنها إلى غيرها، فلا يخرج منها إلا بغلبة عدو عليها. فلما جاء الإسلام بالأمر بخروج الناس من بلدانهم إلى بلد الإسلام كان أمرا غير مألوف لهم، فلتمحض صورة الهجرة المرادة شرعيا في هذه الحال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بها. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فحسبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح بسياقه الطويل من حديث عمر بن الخطاب، وفيه في النسخ التي بأيدينا فقال لي يا عمر، وقوله فيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على إيش؟ فخذي. هذا الحديث لا يحتاج نسأل عنها، لكن سأل الضمير لمن؟ سأل عنه نجيب الآن واحد واحد يا أخوان. وضع يديه على فخذي نفسه يعني. نعم طيب، يعني هذا الرجل الداخل وهو جبريل كما في آخر الحديث وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. بقي احتمال آخر ولا فقط هذا الاحتمالان؟ لا يوجد غير هذه الاحتمالين، فإما أن يكون وضعها على فخذي نفسه، وإما أن يكون وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقع التصريح به في حديث أبي هريرة وأبي ذر مقرونين عند النسائي بإسناد صحيح، ففيه التصريح بأن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب لماذا فعل هذا؟ الأخ يقول لفت الانتباه، ومعنى لفت الانتباه لغة صرف الانتباه. استعمال اللفت في هذا المحل خطأ لغوي شائع، اللفت هو الصرف. الأخ يقول المقصود توجيه الانتباه. طيب وغيره؟ نعم هذا في المقصد من السؤال، لكن لماذا وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ واتفق منه وقوع ذلك للمبالغة في الحصول على مقصوده، لأن هذا من طرائف العرب فيما عظمته من المطالب رجاء حصولها. فالعربي ينطرح بين يدي من يطلب منه شيئا على صور منها هذه الصورة. واضحة؟ يعني العرب من طرائفهم عندما يأتي ويقول الإنسان، إذا جبناها بالعامية تفهمونها، عندما يأتي الإنسان يطلب في شيء، يريد منه شيء مثلا العفو عن قاتل أو غير ذلك، ينطرح عليه، قد يطرح عليه عمامته أو شيئا من ملابسه، أو يطرح نفسه في حجره هذا من الأشياء التي تفعلها العرب في طبعها لأجل المبالغة في حصول مقصودها، فكأن الرجل الآتي في هذه الصورة أراد إظهار افتقاره إلى مطلوبه، فألقى كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا منه إجابته على سؤله. وقوله في الحديث أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى تمامه، جملة تتضمن الخبر عن حقيقة الإسلام وأركانه، وسيأتي بسطها في حديث مفرد هو حديث عبد الله بن عمر الآتي. وقوله أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيه بيان حقيقة الإيمان شرعا وأركانه التي يدور عليها. وتقدم الإعلام بأن الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان الستة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وجمعها مقرونة في سياق واحد لم يأتي إلا في السنة. وأما في القرآن فوقع جمع الخمسة الأول جميعا، وإفراد الإيمان بالقدر بالذكر. وقوله فأخبرني عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه. وتقدم من قبل أن الإحسان يتصرف في اللسان العربي على معنيين يتعلق الحكم الشرعي بهما، فالأول بمعنى إيصال النفع، ومحله من المخلوق دون الخالق، والآخر بمعنى الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق، وهو المراد في هذا الحديث فيما يتعلق بالإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى. والإحسان مع الخالق له نوعان، أحدهما الإحسان معه في حكمه القدري، وذلك بالصبر على الأقدار، والآخر الإحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال الخبر بالتصديق نفيا وإثباتا، بامتثال الخبر بالتصديق نفيا وإثباتا، وامتثال الطلب بفعل المأمورات وترك المحرمات، واعتقاد حل الحلال. التي تقدمت معنا في ثلاثة الأصول، والعلوم التي يحتاجونها الناس ترجع تتكرر هنا في الحديث، هنا في القرآن، هنا في العقيدة. وهذا المعنى من أعظم المعاني التي تحتاجها الناس، وتقدم بيانه فيما مضى البارحة في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي علامتها. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والرب في اللسان العربي يطلق على ثلاثة معان: المالك، والسيد، والمصلح للشيء القائم عليه، والثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة هم الفقراء. ورعاء الشاء هم الذين يحفظونها ويقومون بتدبير شؤونها في مراعيها. وهذه الصفات تتضمن الإعلام بنقص حالهم، ثم يبلغ أمرهم في تغير حالهم وانتقالهم عن الصفات المذكورة إلى أن يتطاولوا في البنيان متنافسين فيه. وقوله مليا أي زمنا طويلا. ووقع بيان مدته عند أصحاب السنن بثلاث ليال، فلما وقعت هذه القصة ثم كان بعد ثلاث ليال منها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الرجل أنه جبريل. وقوله صلى الله عليه وسلم معلما بخبره فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه بيان المقصد من سؤاله، وهو تعليم الناس ما يحتاجون إليه من الدين. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. أما رواية البخاري فبتقديم الحج على صوم رمضان بلفظ الحج وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام كما سبق يقع على معنى عام يراد به دين الأنبياء جميعا، ويطلق على معنى خاص يراد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، ومتعلقه في هذا الحديث الثاني دون الأول. فالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قائم على هذه الأركان. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ببناء له دعائم يقوم عليها، وهذه الدعائم هي أركانه الخمس التي عدها صلى الله عليه وسلم، وما عدا هؤلاء الخمس فهن من تتمة البنيان. فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان: أحدهما شرائع الإسلام التي هي له أركان، شرائع الإسلام التي هي له أركان، وهي منحصرة في الخمس المعدودة في حديث ابن عمر. والآخر شرائع الإسلام التي ليست أركانا، وهي بقية شرائعه. مثل إيش؟ ما الجواب؟ مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدقة والجهاد في سبيل الله، هذه من شرائع الإسلام التي ليست أركانا. وهؤلاء الخمس المعدودات في الحديث للإسلام أركانا، كل واحد منها له قدر معين هو المراد بالركنية. فالركن من الشهادة هو الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن من الصلاة هو الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة. والركن من الزكاة هو الأموال، زكاة الأموال المعينة شرعا. والركن من الصوم هو صوم رمضان في كل سنة، وصوم رمضان في كل سنة. والركن من الحج هو حج الفرض مرة واحدة في العمر، فما زاد عن هذه الأقدار مما يتعلق بالحقائق المذكورة فهو ولو كان واجبا إلا أنه خارج عن الركنية. مثل إيش؟ ما سوى الصلوات الخمس كالوتر والضحى. طيب، والصلاة الواجبة عند بعض أهل العلم في الكسوف والعيد؟ أحسن، هذه تدخل في الوجوب ولكنها لا تدخل في الركنية. ومثله في الزكاة، زكاة الفطر. ومثله في الصوم والحج، الصوم النذري وحج النذري. صوم النذري وحج النذري واجبان، لكنهما ليسا مندرجان في حقيقة الركن من هذين. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحد منهما، والسياقات الواردة فيهما مقاربة له. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، المراد بالجمع الضم، وهو كائن في رحم أمه. وقوله ثم يكون علقة، أي بعد مبتدأ أمره، فمبتدأ أمره نطفة، ووقع التصريح بها في بعض الطرق الحديث خارج الصحيحين. والنطفة هي ماء الرجل والمرأة، فملتقى الماءين مبتدأ الخلق، ثم يكون بعد علقة، والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله ثم يكون مضغة إشارة إلى الطور الثالث الواقع بعد النطفة والعلقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل، سميت مضغة بهذا الاعتبار. وقوله ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع عند البخاري التصريح بأن النفخ كائن بعد كتابة الكلمات المذكورات، فتكتب الكلمات المذكورات ثم ينفخ فيه الروح، فتقدم كتابة الكلمات ويتبعها كتابة الروح. فالواو المذكورة في قوله ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فسرت بثم الواقعة عند البخاري، فإن رواية البخاري ثم يؤمر بأربع كلمات ثم يؤمر بنفخ الروح فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو بالنظر إلى الظاهر المعاين لا بالنظر إلى الحقيقة الباطنة، وقع التصريح بذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فالعاملان المذكوران في الحديث يعمل كل واحد منهما بعمل ينسب به إلى طائفة، وهو في حقيقته الخفية له أعمال تخالف ذلك، فيؤاخذ بذلك ويكون مآله إلى ما أبطنه من العمل. فمن عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وكان في باطنه الخفي يعمل بأعمال أهل النار، أظهر الله عز وجل عليه أعمال أهل النار فعمل بها، وسبق عليه الكتاب أن يصير من أهلها. ومن عمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وله في باطنه عمل خفي في من أعمال أهل الجنة، غلب عليه في آخره عمل أهل الجنة فأظهره الله للناس فأدخله الله عز وجل الجنة. واضح؟ لأن الحديث بعض الناس يفهم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. كيف يسبق عليه الكتاب وهو يعمل ليل نهار بعمل أهل الجنة؟ لا يمكن هذا. الله عز وجل لا يظلم أحدا، ولكنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن له عمل باطن يخالف أعمال أهل الجنة. نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور هو لفظ مسلم لم تختلف نسخه فيه. أما لفظ البخاري فهو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه. ووقع في بعض نسخ البخاري موافقة مسلم. والرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هي لمسلم وحده، وعلقها البخاري. وتقدم أن المعلق اصطلاحا وما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد فأكثر. ايش معنى مبتدأ إسناده؟ أول إسناده. مثلا البخاري رحمه الله تعالى قال في حديث أخرجه: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن النعمان، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر يعني الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فذكر حديثا وهو الحديث 48 نووية. فإذا أسقط البخاري شيخه فقال: وقال زكريا عن عامر عن الشعبي، سمي هذا معلقا. فإذا قال البخاري: وقال عامر عن النعمان، سمي هذا معلقا. وإذا قال البخاري: وقال النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي هذا معلقا. وإذا قال البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي هذا معلقا. فهذا معنى قولنا: ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. واشتمل هذا الحديث على مسألتين عظيمتين. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، كما في حديث العرباض بن سارية عند أصحاب السنن إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل محدثة إيش؟ بدعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة البدعة المحدثة في الدين بهذا الحديث، وأنها ترجع إلى أربعة أمور. أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث، وثانيها أن هذا الإحداث في الدين، وأن هذا الإحداث في الدين، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله الكلية ولا مقاصده العلية، ورابعها أن هذا الإحداث في الدين يقصد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين يقصد به التعبد. فالحد الشرعي البين في البدعة إيش؟ استعمل الأصول هذه، ما إيش أحدث في الدين مما ليس منه قصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فكل ما صح عليه هذا الوصف سمي بدعة. وقولنا ما أحدث خرج به ما أحيي، لأن ما أحيي من الدين لا يسمى إحداثا، لأن ما أحيي من الدين لا يسمى إحداثا، مثله ما فعل عمر بن الخطاب في جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان، هل هذا إحداث أم إحياء؟ إحياء. لماذا إحياء؟ لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول ليلة من رمضان، فصلى رجال بصلاته، ثم صلى ثاني ليلة فصلى أناس بصلاته أكثر ممن قبلهم، ثم صلى ثالث رمضان فصلى أناس أكثر مما سبق بصلاته، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فترك الاجتماع عليها. ثم جاء عمر فرأى الناس يصلون أوزاعا في المسجد فجمعهم على إمام واحد. فالذي فعله عمر إحداث أم إحياء؟ إحياء. ثم قولنا إنه إحداث في إيش؟ في الدين لا الدنيا، فما كان في الدنيا ليس بدعة شرعا. فمثلا المراكب التي كانت عند الخلق هي بهائم الأنعام من الإبل والخيل والحمير، ثم حدثت لهم مراكب كالسيارات والطيارات والسفن وغيرها، فهذه المحدثات محدثات في الدين أم في الدنيا؟ في الدنيا. فحينئذ هل هي بدعة شرعا أم ليست ببدعة؟ ليست ببدعة. ثم قولنا إن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه، فخرج بذلك الإحداث في الدين مما هو منه، مما هو منه مثل إيش؟ التعبد بصيام يوم لم يفترضه الله سبحانه وتعالى، مثل ايش؟ اي يوم؟ 15 شعبان. طبق عليك قاعدتنا، احداث في الدين مما ليس منه، هذا بدعه اضافيه ليست بدعه حقيقيه، لان الصيام في النفل الشرع جاء به. نحن نريد مثال، قلنا احداث في الدين مما هو منه، مثل جمع المصحف. جمع المصحف، هل المصحف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن جمعه الصحابة رضي الله عنهم في الجمع الأول في عهد أبي بكر، ثم كان الجمع الثاني الذي هو بأيديكم مما يسمى المصحف العثماني. لماذا يسمى المصحف العثماني؟ نسبة إلى جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو جمع الصحف التي كانت متفرقة، وجعل عمدته الجمع الأول الذي كان عند حفصة مما آل إليها بعد عمر، وعمر آل إليه بعد أبي بكر، فهذا إحداث في الدين مما هو منه، لأن الشريعة جاءت بالأمر بحفظ القرآن وضبطه وعدم إضاعته. ومما يعين على ذلك ويرجع إلى مقاصد الشرع وأصوله جمع المصحف. ثم قولنا بقصد التعبد خرج منه ما كان مفعولا لا على وجه التعبد، ما كان مفعولا لا على وجه التعبد، فإذا فعله الإنسان على غير وجه التعبد لم يكن بدعة. مثاله استعمال السبحة، استعمال السبحة، فالذي يتخذ السبحة للتسلية هذا بدعة أم غير بدعة؟ ما الجواب؟ غير بدعة، لأنه لم يقصد التعبد. طيب، والذي يتخذ السبحة لأجل ضبط عدد تسبيحه وتهليله هل هو بدعة أم غير بدعة؟ غير بدعة، غير بدعة، لأنه إنما أراد ضبط المعدود من الذكر، وضبط المعدود من الذكر جاء الأمر به في أحاديث كثيرة كحديث من قال 100 مرة. مطلوب الضبط أم غير مطلوب؟ مطلوب، وهذه آلة لضبط العدد. طيب، فإن قصد أن السبحة نفسها متعبد بها فهذا إيش؟ بدعة، هذا بدعة. إذا قصد أن نفس السبحة ليس لقصد العدد وإنما هي في نفسها مما يتعبد به فهذا إحداث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهذا هو الذي أراده المانعون من استعمال السبحة وعدها بدعة. أما على إرادة ضبط العدد فإن جمهور أهل العلم على أن ذلك جائز، وهو قول جماعة من المشتهرين من شيوخنا كابن باز وابن عثيمين وابن غديان وابن فوزان رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. وأما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه، فالبدع مردودة غير مقبولة. ورواية مسلم التي علقها البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا للشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا للشريعة. فالأول يتعلق بإبطال البدع المحدثات، لماذا؟ لأنها زيادة على الشريعة. والثاني يتعلق بإبطال المنكرات الحادثات، لماذا؟ لأنها وقعت مخالفة لأمر الشريعة. فالحديث المذكور حديث في الرد على هؤلاء وأولئك، فهو راد على أهل البدع المحدثين، وراد على أهل المنكرات الخائضين فيها. وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال إيش؟ الباطنة. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله. فللشريعة ميزانان، أحدهما ميزان الأعمال الباطنة وهو حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، والآخر ميزان الأعمال الظاهرة وهو حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم. الحديث السادس عن أبي عبد الله بن عماد بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كضاع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف، فهو من المتفق عليه. وفي الحديث الإخبار بأن الأحكام الطلبية الشرعية من جهة ظهورها نوعان: النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، والآخر مشتبه متشابه، مشتبه متشابه. هو المتشابه في الشرع له إطلاقان: أحدهما عام يراد به أن الشريعة يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، ومنه قوله تعالى: كتابا متشابها، أي يشهد لبعضه ويصدق بعضه بعضا، والسنة تبع له في ذلك، والشريعة كلها مبنية على هذا الأصل، فيصدق بعضها بعضا ويشهد له. والثاني إطلاق خاص، والثاني إطلاق خاص، وهذا له معنيان: أحدهما ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، ومحله الخطاب الشرعي الطلبي. والثاني ما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه، ومحله الخطاب الشرعي الخبري، الخطاب الشرعي الخبري. مثل ايش من الخطاب الشرعي الخبري الذي هو متشابه؟ مثل كيفية صفات الله عز وجل، فهذا خفي علينا، استأثر الله بعلمه، فمعنى الصفة معلوم لنا لكن كيفيتها مجهولة لنا. ومنه أحوال العالم الغيبي وأحوال يوم القيامة، فهذه متشابهة باعتبار أن الله عز وجل استأثر بعلمها، وهذا ما يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري. أما الخطاب الشرعي الطلبي فالمتشابه فيه معناه ما لم يتبين معناه ولا اتضحت دلالته، ما لم يتبين معناه ولا اتضحت دلالته. والناس فيه قسمان: أحدهما من تبين أمره وعرف حكمه، والآخر من خفي عليه أمره وجهل حكمه. من خفي عليه أمره وجهل حكمه. من أين هذان القسمان في الحديث؟ نعم. عن كثير حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، فنفى العلم بذلك عن كثير من الناس، وهذا يتضمن الإخبار بأن من الناس من يعلم ذلك، فهو ليس نفيا للعلم عن جميع الناس، بل نفي للعلم عن كثير من الناس، فيكون فيهم من يعلم ذلك ويتبين له حكمه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على العبد إذا لم يتبين المتشابه، وهو أن يجتنبه فلا يواقعه، أن يجتنبه فلا يواقعه لأمرين: أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، الاستبراء لدينه وعرضه، لقوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، فسلم من التبعة عند ربه، وسلم من ولوغ الناس في عرضه، فسلم من التبعة عند ربه، وسلم من ولوغ الناس في عرضه. والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، والثاني من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، فمن تجرأ على الشبهات تجرأ على المحرم، وضرب له مثل بالراعي يرعى حول الحمى، والحمى اسم لما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، اسم لما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإذا رعى الراعي حول حمى الملوك أوشكت بهائمه أن تدخل الحمى فيؤاخذ به. وكذلك من رعى حول الشبهات مواقعا لها واقع الحرام. ولأجل هذا جاءت الشريعة باجتناب الشبهة أم بمواقعة الشبهة؟ باجتناب الشبهة. والناس الآن تجدهم يقولون إذا لم يكن حراما فادخل فيه، صح؟ هذا قول عند الناس كثير، يقول إذا كان هو حرام فادخل فيه، فإذا جاءت معاملة مالية أو مساهمة مالية قالوا إذا ما أحد قال حرام فليدخل فيها الإنسان، وهذا غلط، لأن الشرع نهى عن الشبهة كما نهى عن الحرام، لأن من يقع في الشبهة سيقع في الحرام، ومن يتقي الشبهة فسيتقي الحرام، فمن كان أمر شيء من الأحوال والأعمال والأقوال مشتبها عليه فلا يجوز له أن يواقعه تحت دعوى إن لم يكن شبهة، إن لم يكن محرما خالصا، وكان شبهة فالأمر واسع، وليس كذلك، بل الأمر ضيق، لأن الشرع نهى عن من كان غير متبين بالشبهة أن يدخل فيها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مدار الصلاح والفساد، فقال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وتقدم أن المضغة اسم للقطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل، فهي قطعة صغيرة القدر جليلة الأثر. ما الدليل على جلالة أثرها؟ أنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبت الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. ويوجد معناه في كلام أبي هريرة موقوفا عند البيهقي في شعب الإيمان وغيره بإسناد ضعيف. نعم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوسن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث مخرج في صحيح المسلم في صحيح مسلم انفرادا دون البخاري، فهو من زوائد مسلم على البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة معناه أن الدين كله هو النصيحة، وحقيقة النصيحة قيام الناصح أو قيام العبد بما لغيره من الحقوق، قيام العبد بما لغيره من الحقوق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم. وهذا الحد هو الحد الجامع الصحيح للنصيحة شرعا، وما ذكر سواه فإنه يرجع إليه أو هو خارج عنه. ومنفعة النصيحة نوعان: إحداهما منفعة تتعلق بالناصح دون المنصوح، منفعة تتعلق بالناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته. يعني النصيحة لهؤلاء الأفراد من ينتفع بها؟ الناصح. والآخر نصيحة ترجع منفعتها إلى الناصح والمنصوح معا، نصيحة ترجع منفعتها إلى الناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لأئمة المسلمين هم أصحاب الولايات فيهم، هم أصحاب الولايات فيهم من كل من ولي شيئا من أمرهم صغر أو عظم. فالإمام الأعظم صاحب السلطان والمفتي والقاضي والمعلم ومدير الإدارة كلهم ممن يندرج في اسم أئمة المسلمين. أما اسم الإمام على الانفراد دون جمع فإنه يتعلق بالسلطان صاحب الأمر. نعم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري وليس عند مسلم قوله ذلك بعد قوله فعلوا، وفي روايته إلا بحقها، وليس فيما في أيدينا من نسخ الكتابين لفظة تعالى بعد ذكر الله عز وجل، وما كان من هذا الجنس جازت زيادته تأدبا، فإن من تعظيم الله عز وجل إجلاله عند ذكره، بقول المرء تعالى أو عز وجل أو سبحانه أو غيرها من الأقوال الدالة على تعظيم الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، أحدهما ما يثبت به الإسلام، ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت إسلامه وصار معصوم المال والدم، والآخر ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكر في الحديث. فليس معنى الحديث أن المرء يقاتل حتى يشهد الشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، بل المراد أنه يقاتل فإذا أقر بالشهادتين ثبتت له عصمة دمه وماله، ثم يطالب بالصلاة والزكاة، فإذا امتثل بقيت له العصمة، وإذا أخل بما يجب عليه من حقوق الإسلام زالت عنه العصمة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فيعصمونها ابتداء بقول الشهادة، ويعصمونها انتهاء بامتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالعصمة المتعلقة بالدم والمال نوعان، فالعصمة المتعلقة بالدم والمال نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، وتكفي فيها الشهادتان، فمن جاء بهما عصم دمه وماله، والآخر عصمة المآل، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوق الإسلام، ولا تكفي فيها الشهادتان، بل لا بد من الإتيان بحقوق الإسلام. فإذا جاء بهما العبد امتدت عصمته الحالية، وإذا أخل بهذه الحقوق أخل بعصمته الحالية وزالت عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام، فيه بيان أن عصمة الدم والمال لا تنتهي إلا بما جاء الإسلام ببيان كونه نافيا العصمة، وهو نوعان: الأول ترك ما يبيح دم المسلم أو ماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم أو ماله من الفرائض، والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ماله من المحرمات. فإذا وقع المسلم في شيء منهما أخذ به بحق الإسلام. مثل إيش الأول؟ ترك ما يبيح دمه من الواجبات، مثل الصلاة. طيب، ترك ما يبيح ما له من الواجبات مثل الزكاة، فإن من ترك الزكاة فإنه يؤخذ منه الزكاة، وشطر ماله كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره من الفقهاء لحديث فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عند النساء وغيره بإسناد حسن. طيب الثاني انتهاك ما يبيح دمه أحسن مثل قتله مثل قتله لنفس معصومة فإذا قتل نفسا معصومة يكون قد انتهك ما يبيح دمه من المحرمات. طيب وانتهاك ما يبيح ماله من المحرمات مثل كيف احنا مالك نبي ما بيده اخذ حقوق. طيب غير المثال هذا احسنت كالغصب اذا اتلفه كالغصب اذا اتلفه انسان غصب مالا كان يغصب سياره وياخذها قهرا ثم يعمد اليها فيتلفها بحرق او غيره فهذا يعاقب بعقوبتين احداهما عقوبه تعزيريه بالسجن او غيره والثاني عقوبه ماليه بان يؤخذ من ماله قدر ما اتلفه ثم يعطاه صاحبه من الذي يعطاه صاحب الحق يعني صاحب السيارة الأولى. نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الجوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي فالواجب علينا في الأمر فالواجب علينا في النهي هو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه هو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه وهذه قاعدة الشريعة النهي عن المواقعة مع الأمر بالمباعدة النهي عن المواقعة مع الأمر بالمباعدة مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن الزنا فقط أم نهي عن الزنا وعن كل سبب يوصل إليه عن الثاني عن الزنا وعن كل سبب يوصل إليه فالشرع ينهى عما نهى عنه ويأمر بمباعدته والواجب علينا في الأمر هو فعل ما استطيع منه والواجب علينا في الأمر هو فعل ما استطيع منه وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم الحديث أي اليهود والنصارى فإن اسم من كان قبلنا إذا ذكر في السنة النبوية فالمراد به أهل الكتاب دون غيرهم. نعم. الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده أيها الناس وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب أي قدوس منزه عن النقائص، أي قدوس منزه عن النقائص، وقوله لا يقبل إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والفعل بمعنى الإيجاد، فيشمل الاعتقادات والأقوال والأفعال، فلا يقبل الله من شيء يوجد من اعتقاد أو قول أو فعل إلا أن يكون طيبا، والطيب منها ما جمع الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والطيب منها ما جمع الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيه تعظيم المأمور به، لأن الأمر به شامل للمؤمنين وساداتهم من الأنبياء المقتدى بهم، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات والآخر عمل الصالحات، وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره جملة مشتملة على ذكر أربعة من مقتضيات الإجابة وأربعة من موانعها، وهذا من أحسن البيان وأكمله بذكر الشيء مع ذكر مقابله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور قوبلت بأربعة أمور، فأما مقتضيات الإجابة الأربعة فهي إطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب، والتوسل إلى الله باسم الرب، والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية، والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. وإنما ذكرت إطالة السفر مع كون السفر نفسه مقتضيا للإجابة لعلة، لماذا؟ ألم يكن يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يسافر؟ هل السفر الذي تكون في إجابة الدعاء هو السفر الطويل فقط أم كل سفر؟ كل سفر. لماذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله ذكر إطالة السفر؟ أحسن، لأن إطالة السفر تتجلى فيها شدة الافتقار والحاجة، وتتأكد فيها الحال بكمال استحقاق الإجابة، فإنه على سفن طويل شاق أشير إلى مشقته بالشعث والإغبرار، فإن الشعث والإغبرار لا يلحقان الإنسان إلا في سفر طويل شاق. أما موانع الإجابة الأربعة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والغذاء الحرام والملبس الحرام، في الحديث تكرار أو ما في تكرار؟ في تكرار، وهو المطعم والغذاء. لا، المطعم شيء والمشرب شيء، لكن المطعم والمشرب والغذاء بينهما تكرار أم ليس بينهما تكرار؟ أخونا يقول بينهما تكرار، والإخوان الجهة هذه ماذا يقولون؟ ما يقولون إلا خير إن شاء الله، بس عايزين نسمع هذا خير. لا نافع. لماذا؟ ايش؟ وش هو؟ كيف شمول كل حياتي؟ يعني الأكل هو الغذاء، نفس كلام الأخ. الأكل والشرب نفس الأخ، أنا خالفته. نقول ليس بينهما تكرار، لأن الغذاء اسم لما به نماء البدن وقوته، ومنه المطعم والشراب، ليس مختصا الغذاء بالمطعم والشراب فقط، فمنه أيضا النوم. أليس من الإنسان إذا نام اعتل بدنه؟ الجواب بلى. ومنه أيضا الدواء، لأن الإنسان إذا مريض احتاج إلى دواء، فالغذاء من الدواء، والدواء ليس مطعما ولا مشربا، يعني من جنس ما يتقوت بالشرب ولا يتقوت بالأكل، سواء كان يسقى أو كان حبوبا تؤكل، فهي ليست مطعما ومشربا. فالغذاء اسم لكل ما به تنمية البدن وتقويته، ومن جملته المطعم والمشرب، لكنه أعم من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك استبعاد لإجابة دعائه لا قطعا بامتناعها، استبعاد لإجابة دعائه لا قطعا بامتناعه، يعني قد يجاب له وقد لا يجاب له. ما الدليل على ذلك أنه استبعاد وليس قطع؟ الدليل أن الله عز وجل يجيب دعاء المشركين الكافرين، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فأجاب دعاءهم. فإذا كان يقبل من المشرك الكافر فأولى أن يقبل من المسلم العاصي. فمراد الحديث هو استبعاد إجابة دعائه لا القطع بامتناعه. نعم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة المعروف بالسنن الصغرى، واللفظ المذكور فيه هو لفظ الترمذي، وزاد فإن الصدق طمأنينة والكذب وإن الكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، الأول الوارد الذي يريب، الوارد الذي يريب، والثاني الوارد الذي لا يريب. والفرق بينهما إيش؟ ايه وش الريبة؟ معروف هذا اثبات ونفي، لكن ما هي الريبة الموجودة هنا والمنفية هنا؟ يعني ما هو الريب؟ قال دع ما يريبك، في الوارد القلبي الاول ما يريب، والثاني الوارد القلبي الذي لا يريب. ايه وش معنى هذا الذي يريب؟ وش معنى الريب يعني؟ حتى نعرف ما هو الوارد القلبي الذي يريب والوارد القلبي الذي لا يريب. سم الشك مع التوتر، التوتر بهالمعنى هذا مولد ترى فيه فصيحة، فأنت تعبر عن معنى تجده لكن العبارة ليست كاملة في الوفاء به. نعم الشبه اللبس يعني الريب هو الشك، الريب هو الشك، وهذا ليس صحيحا وإن كان مشهورا. الريب هو التوتر يا شرع الأخ، بس ما نقول التوتر، الريب هو قلق النفس واضطرابها، الريب هو قلق النفس واضطرابها. ذكره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحبيب وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. وحينئذ يكون الوارد القلبي الذي يريب هو الوارد القلبي الذي ينشأ منه إيش؟ القلق والاضطراب. والوارد القلبي الذي لا يريب هو الوارد القلبي الذي لا ينشأ منه القلق والاضطراب. والمأمور به شرعا في القسم الأول إيش؟ أن تدعه، وهو المريب. والمأمور به في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، وفي القسم الثاني وهو الذي لا يريد أن تأتيه. وهذا الحديث أصل في الرجوع إلى حواز القلوب، يعني ما تجمعه القلوب ويوجد فيها، ما تجمعه القلوب ويوجد فيها. فالمؤمن يجعل الله عز وجل له بحسب كمال إيمانه وقوة دينه في قلبه ما يدله على حقيقة ما يقبل عليه، فإذا وجد قلقا واضطرابا فإنه يعلم أن هذا أمر مريب، فيجب عليه أن لا يأتيه. وإذا خلى من قلبه هذا المعنى أقبل عليه واشتغل به، لكن لا يكمل هذا إلا في حق من كمل إيمانه وقوي دينه، فهو الذي يميز بين ما يريب وما لا يريب. أما الذي لا يبالي بأي شيء فعل فهذا لا يميز بين الحلال والحرام، فكيف يميز بين المريب المختلف فيه وهو محل الشبهة وبين ما كان خاليا من ذلك؟ نعم. الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث ابي هريره مسندا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين مرسلا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين مرسلا. ما معنى مرسلا؟ ايش؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف، وأشرنا إلى ذلك بقولنا ومرسل الحديث ما قد وصف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. والمحفوظ في هذا الباب المرسل، فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف من جهة الدراية، من جهة الرواية، بل هو ضعيف من جهة الرواية. وأما من جهة المعنى فإن أصول الشرع وقواعده تدل عليه. ما الفرق بين الرواية والدراية؟ قلنا رواية لا يثبت، ولكن دراية هو ثابت. رواية يعني في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودراية يعني في صحة معناه، فمعناه الذي تضمنه معنى صحيح، وأما نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيفة. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وهو ترك العبد لما لا يعنيه، ترك العبد لما لا يعنيه. وما لا يعني العبد يرجع إلى أصول أربعة، وما لا يعني العبد يرجع إلى أصول أربعة. أحدها المحرمات، أحدها المحرمات، وثانيها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، وثالثها المكروهات، وثالثها المكروهات، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهي ما زاد عن قدر الحاجة من المباح المأذون به، المأذون فيه، وهي ما زاد عن قدر الحاجة المأذون فيه. فما لا يعني الإنسان يرجع إلى أحد هذه الأصول الأربعة، فما كان محرم يعني منهيا عنه على وجه الجزم، أو كان مشتبها لا يتبينه الإنسان مما تقدم في حديث النعمان، أو مكروها، أو من فضول المباح يعني زائدا عن قدر الحاجة، فهذا مما لا يعني الإنسان، فلا ينبغي له أن يشتغل به. فمن حسن إسلام العبد أن لا يشتغل به، من حسن إسلام العبد أن لا يشتغل به، واضح؟ يعني أي فرد من الأفراد تنظر هذا يرجع إلى المحرم أو المباح أو المشتبه الذي لا تتبين أو فضول المباح، فإذا وجدته فاعلم أنه لا يعنيك وأنه لا خير لك فيه. مثلا النوم في الليل الساعة العاشرة حتى الفجر، ثم يقوم ويصلي الفجر، ثم يرجع إلى الفراش إلى صلاة الظهر، هذا من مما لا يعني العبد أم ما لا يعنيه؟ لا يعنيه، لأنه من فضول المباحات، ولذلك لا يكون إسلام العبد المواقع لفضول المباحات حسنا يعني كاملا، فيكون ثابت الإسلام بما تقدم من عصمة الحال والمآل، لكن كونه حسن الإسلام لا يوجد. ولذلك تجدون في كتب التراجم أسلم فإيش؟ حسن الإسلام، ليس معنى أسلم فحسن الإسلام يعني صار مسلم، هو مسلم من قولهم أسلم، لكن فحسن إسلامه يعني وقع على الكمال، وهو اشتغاله بما يعنيه وتركه لما لا يعنيه. نعم. الحديث الثالث عشر عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ للبخاري، ومعنى قوله لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه، فالمراد بنفي الإيمان هو نفي كماله لا نفي أصله. وقوله لأخيه أي المسلم، لأن الأخوة الإيمانية منعقدة معه دون غيره، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، ووقع التصريح به عند النسأ وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحب لنفسه من الخير، فما كان من الخير اندرج في المأمور به بما يحبه العبد لأخيه. والخير شرعا اسم لكل ما رغب فيه شرعا، الخير شرعا اسم لكل ما أرغب فيه شرعا، وهو نوعان، أحدهما خير مطلق وهو المتعلق بالأمور الدينية، والثاني خير مقيد وهو متعلق بالأمور الدنيوية. مثال الأول الصلاة، وش الدليل على أنها خير؟ لا، هذا كلام عقلي، نحن بدليل من القرآن والسنة أن الصلاة خير. الثاني عن الإساءة المنكر ما قال خير، النبي خير. الصبر شو الدليل؟ لهو خير للصابرين. قل أخ حديث الصلاة خير موضوع، رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. ومثله قوله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب الثاني مثل المال، المال أليس خيرا؟ قال الله تعالى وإنه لحب الخير الشديد، يعني المال، لكن خيرية المال مطلقة أم مقيدة؟ مقيدة، فإنه إذا انتفع فيها فيما أذن الله عز وجل به وأدى حق الله عز وجل عليه كان خيرا عليه، وإذا انتفع به فيما حرمه الله وحبس حق الله فيه كان شرا. واضح؟ فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناه يحب له كل شيء أم شيء دون شيء؟ طبقوا عليه النوعين. أخوان، نعم كل شيء. طيب إذا كان أخي أعرف أنه رشح لإدارة مدرسة، مدير مدرسة هذا خير، لكن هذا الرجل أعرف أنه إذا رشح لإدارة مدرسة أنه لا يستطيع القيام بها لضعف حاله، فهو طيب القلب متسامح مع الناس يقول الأمر إلى الفوضى واختلال الأمر وعدم أدائه الأمانة، أحبها لك؟ لا. فنقول فما كان من الخير المطلق وجب أن تحبه لأخيك ما تحبه لنفسك، كما تحبه لنفسك. ما كان من الخير المطلق وجب أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك. أما ما كان من الخير المقيد فإن علمت أنه خير له وجب عليك أن تحبه له كما تحبه لنفسك، وإن علمت أنه ليس خيرا له لم يجب عليك أن تحبه له ولو أحببته لنفسك. فمثلا إنسان يعرف من أخيه ضعف إدارته ويعرف من نفسه حزمه، فمن الإيمان ألا يحب ذلك لأخيه لأنه يؤول به إلى تبعات عند الله وعند خلقه، وله أن يحبه لنفسه لعلمه بحزمه وصلاحيته لمثل ذلك. نعم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد الحصر عند علماء المعاني، فتكون استباحة دم المسلم منحصرة في هذه الأمور الثلاثة، ورويت أحاديث فيها زيادة عنها وفيها زيادة عليها، عامتها ضعاف، وما صح منها فإنه يرجع إليها. والمقبول من الأحاديث يمكن رده إلى ثلاثة أصول يستباح بها دم المرء المسلم. أولها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان. وجاءت أحاديث أخرى ترجع إلى انتهاك الفرج الحرام كاللواط وغيره. والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها النفس المكافئة يعني المساوية، النفس المكافئة يعني المساوية. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود هذا. نعم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، إلا أن جملة فليكرم جاره عند مسلم وحده، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث خصال يحصل بها كمال الإيمان: أحدها يتعلق بحق الله، وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، وهو قول الخير أو الصمت عما عداه. والآخران يتعلقان بحقوق العباد، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف، إكرام الجار والضيف. وليس للإكرام حد ينتهى إليه، بل مرده إلى العرف، كل ما سمي إكراما وعد منه عرفا فإنه مأمور به شرعا، فكل ما عد إكراما وعرف أنه منه كان داخلا في جملة المأمور به. وحد الجوار لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرده إلى العرف، فقد يكون الجار واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسين. الآن تجدون العمارة الواحدة قد تكون فيها شقة، فيها شقق تصل إلى خمسين شقة، فهؤلاء في العرف كلهم جيران لأنهم يسكنون في منزل واحد. وأحيانا تكون البيوت التي في القطعة الواحدة من الأرض خمسة بيوت أو ستة بيوت، ثم يأتي طريق من هنا وطريق من هنا وينتهي الجوار، فالجوار مرده إلى العرف. وأما الضيف فهو إيش؟ يعني من هو الضيف؟ الذي يأتي إلى المنزل. طيب غيره؟ فيقول سم كل من أتى بيتي والتزم نفقته. طيب وغيره؟ طيب فقط ولا في شرط بعد؟ فقط ولا في شرط أيضا؟ من مال إليك من خارج بلدك، هذا الضيف، من مال إليك من خارج بلدك هذا ضيف، هذا هو الذي يتعلق به الوجوب. جاءك واحد من زملائك من الحارة وراكم، هذا ضيف يجب له شرعا الإكرام أم ليس بضيف؟ ليس بضيف شرعا، لأن الضيف لا بد أن يكون من خارج البلد، أما من داخل البلد فيسمى زائر، يسمى زائر. طيب، فإذا كان من خارج البلد وما مال إليك يعني ما قصدك، فإنه لا يكون أيضا ضيف، يعني زميل لك درس معك في المدرسة ويعرف بيته ثم ذهب إلى مدينة أخرى، ثم مرة وأنت في بلدك نزلت إلى محل فوجدته، هل هذا ضيف يجب عليك إكرامه شرعا؟ الجواب لا، لأنه ما قصدك ولكن أنت وافقته في ذلك المحل، فإذا أردت أن تدعوه فهذا شيء من مكارم الأخلاق، لكن لا يجب عليك شرعا إلا ذلك. فلو أنك سمعت أن فلانا من معارفك دخل البلد ثم خرج منه وما قصدك، هل عليك إثم في ترك ضيافته؟ الجواب لا، لكن إن جاءك فلان من خارج البلد خاصدا إياك ثم استأذن ففتحت إليه الباب فسلمت عليه ثم قلت له أعتذر أنا مشغول، فإنك تكون هاتما، لأنك تركت ما وجب عليك من إكرام الضيف الذي قصدك. هذه مسألة مهمة تبينها لمعرفة ما يتعلق به الإثم ويقع به سقوط الطلب عن العبد في الضيافة. نعم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من زوائده على مسلم. وفي الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين: الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه. والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن ويذهب عنها ما يجد. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما ما كان انتقاما لله إذا انتهكت حرمات شرعه فهذا مأمور به شرعا، وهو من دلائل قوة الدين وثبوت اليقين. نعم. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده عن شداد بن أوس، فهو من زوائده على البخاري، وأوله اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح، وقال فليرح ذبيحته. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء جملة تحتمل أحد معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، فالمعنى أن جميع الأشياء جارية على الإحسان، فالمعنى أن جميع الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فالمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فالمعنى أن الله عز وجل كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، المعنى أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. والحديث صالح للمعنيين جميعا، فتندرج فيه الكتابة القدرية بالمعنى الأول والكتابة الشرعية بالمعنى الثاني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يتجلى به الإحسان، وهو إزهاق النفس على الوجه الأتم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل أو قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وإحسانهما يكون بالإتيان بهما على الوجه المأمور به شرعا، وإحسانهما يكون بالإتيان بهما على الوجه المأمور به شرعا. فمتى وقعت القتلة أو الذبح على الوجه الشرعي صار إحسانا، ومتى كانت على غيره لم تكن إحسانا. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ثم قال: حديث حسن. ثم رواه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال نحوه ولم يسق لفظه. ثم قال: قال محمود بن غيلان أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، يعني أن حديث معاذ بن جبل وهم لا حقيقة له، غلط فيه بعض الرواة فنقله من رواية أبي ذر الغفاري إلى رواية معاذ بن جبل، فالحديث إنما يعرف من رواية أبي ذر الغفاري، وفي إسناده ضعف أيضا، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رويت بألفاظ متنوعة وأسانيد متعددة، منها ما هو صحيح ثابت ومنه ما في الصحيحين، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى تمام الحديث، ومنها ما ليس ثابتا. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه بين حقوق الله وحقوق عباده، فأما حق الله عز وجل المأمور به في هذا الحديث فهو التقوى وإتباع السيئة الحسنة، فهو التقوى وإتباع السيئة الحسنة. وأما حق العباد المأمور به في هذا الحديث فهو معاملتهم بالخلق الحسن، فالحديث يتضمن هذا وهذا، ففيه أمر بحق الله وهو التقوى وإتباع السيئة الحسنة، وفيه الأمر بحق العباد وهو معاملتهم بالخلق الحسن. والتقوى شرعا هي إيش؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. طيب، نعم، أن تكمل هذا، هل تكمل الأخ؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات واجتناب المحرمات. لا خليك على واحد من اثنين، لأن كل واحد يبغى له كلام، لأن هذا الذي ذكرته عن علي ما يثبت عن علي رضي الله عنه عليه إشكالات، لكن خلنا على الأول المشهور أن اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. طيب، أين قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأين قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الذي في هذا التعريف إنما هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالذي يقول هو اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله ذكر فرد من أفراد التقوى، والتقوى لها أفراد كثيرة، منها تقوى الله عز وجل، ومنها تقوى يوم القيامة، ومنها تقوى النار التي هي العذاب. واضح الإشكال؟ طيب، هذا الإشكال بالنسبة للجملة الأولى. الجملة الثانية يقولون بإيش؟ بفعل المأمورات وترك المحرمات. طيب، لو واحد يفعل المأمور يصلي ويجتنب المحظور ما يشرب الخمر، ولكن لا يصدق بالأخبار الإلهية والنبوية مثل قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا متقي ولا غير متقي؟ غير متقي، مع أنه يفعل المأمور ويترك المحظور. ولذلك في العبارة ناقصة، فيقال التقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه. أفراد الذي يخشاه ما هي؟ يوم القيامة، الله عز وجل، العذاب، أنواع متعددة. اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع. خطاب الشرع ما أنواعه؟ خبري وطلبي. فالخبر امتثاله بالتصديق، والطلب امتثاله بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان، الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب. والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم القصد، فالحسنة مفعولة لله مع عدم القصد. في الأولى الإنسان يفعل ذنب ثم يفعل حسنة يريد أن تمحو هذا الذنب، وأبلغ ما يمحو الذنب ما كان من جنسه. مثال إيش؟ أحد الشبابة الصغار دخل من البالغين، دخل محلا فأخذ منه شيئا خلسة، هذا وقع في سيئة أو لم يوقع في سيئة؟ وقع في سيئة. فلما أخذ ذلك الشيء وأكله ذهب الآن ما يستطيع رده لأنه أكله، ما هي أبلغ ما يمحو به الذنب غير التوبة والتحلل من صاحبها؟ هو الصدقة بعد رد الحق، يرد الحق إلى صاحبه، يقول لصاحبه هذا واحد من الصغار الله يهديهم أخذ شيء وهذا قيمة، يعني يكني عن نفسه ولا يبين، هذا أحد الصغار منا بيتنا أخذ شيء وما دفع قيمة هذه قيمة. فإذا أراد الآن لم يفعل حسنة، إنما تبرأ من سيئته، ثم يتصدق بمثل قيمتها أو قريبا منها، فهذه حسنة مفعولة لإرادة محو السيئة. وتارة أن يفعل الإنسان سيئة ثم يفعل بعدها حسنة من جنسها أو من غير جنسها لكن دون قصد إذهاب السيئة. وحق العباد المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن يعني استعمل معهم الخلق الحسن، استعمل معهم الخلق الحسن. والخلق الحسن هو ما كان واقعا على وجه الإحسان المبين شرعا، وما كان واقعا على وجه الإحسان رحمك الله، ما كان واقعا على وجه الإحسان المبين شرعا. فالأخلاق التي بينت في الشرع هي الإحسان، فمثلا الصدق والوفاء وحفظ الأمانة وغيرها، هذه هي الأخلاق الحسنة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ومما ينبه إليه أن الخلق يقع في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم، قاله مجاهد بن جبر وغيره. فالخلق اسم للدين كله. والثاني معنى خاص وهو المعاملة والمعاشرة، معنى خاص وهو المعاملة والمعاشرة. نعم. الحديث 19 عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده يجاهد، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، لكن ليس لفظه وإن اجتمعوا، وإنما قال ولو اجتمعوا كما في النسخ التي بأيدينا منه، وإسناده جيد. أما الرواية التي ذكرها المصنف فأخرجها عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف، وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا، ورويت هذه الزيادة من وجوه أخرى تثبت بها إلا قوله فيها واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن لأخطئك. فهذه الجملة لا تثبت في وصية ابن عباس، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وإنما ثبتت في أحاديث أخر يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره، وأمر الله عز وجل نوعان، أحدهما أمر الله القدري وحفظه بالصبر على الأقدار، والآخر أمر الله الشرعي، أمر الله الشرعي وحفظه بامتثال الخبر بالتصديق، بامتثال الخبر بالتصديق وامتثال الطلب بفعل المأمور وترك المحظور واعتقاد حل الحلال. ومن حفظ أمر الله عز وجل عملاً تحقق له حفظ الله جزاء، فحفظ الله جزاء لمن حفظ أمر الله عز وجل، وحفظ الله عز وجل عبده يشمل شيئين، أحدهما حفظه ووقايته من كل ما يلحقه من ضرر، حفظه ووقايته من كل ما يلحقه من ضرر، والآخر نصره وتأييده، نصره وتأييده. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية، أن الأول وقاية والثاني رعاية. وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها، وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة جملة أخرى مشتملة على عمل وجزاء، فالعمل هو معرفة العبد ربه، وأما الجزاء فهو معرفة الرب عبده، فالعبد يبتدئ بالعمل والله يتفضل بالجزاء. ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، وهذه تقع من المؤمن والكافر، والآخر معرفة تتضمن الإقرار بإيش؟ بألوهيته، وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر. ومعرفة الله عز وجل عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عز وجل له واطلاعه عليه، تقتضي شمول علم الله عز وجل له واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بتأييده ونصره. نعم. الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من زوائده عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر من كلام الأنبياء السابقين فصار شائعا دائعا بين الناس، يجري مجرى الأمثال المشهورة ويتناقله الناس جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت جملة لها معنيان صحيحان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، والمعنى إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحي منه فاصنع حينئذ ما شئت، أنه إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحي منه فاصنع حينئذ ما شئت فلا تثريب عليك. والثاني أنه ليس أمرا تراد به حقيقته، بل هو أمر على إرادة التهديد والوعيد، بل هو أمر على إرادة التهديد والوعيد، أو هو أمر بمعنى الخبر، أنه أمر ليس على حقيقته، بل هو أمر على إرادة التهديد والوعيد، أو أمر يراد به الخبر. ومعنى وجود التهديد أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، أي أنك إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك ستلقى ما تكره. وإن أريد أنه أمر بمعنى الخبر فإن المقصود إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من كان له حياء من الناس ردعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء من الناس لم يردعه شيء. نعم. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، فهو من زوائده عليه، إلا أن الذي في النسخ التي بأيدينا من مسلم قل آمنت بالله فاستقم، بإثبات الفاء بين الفعلين لا بثم التي أوردها المصنف. وحقيقة الاستقامة هي طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام. ثبت تفسيره بذلك في حديث اللواس رضي الله عنه عند أحمد بسند حسن. فالمستقيم هو إيش؟ المقيم على شرائع الإسلام، المتمسك بها باطنا وظاهرا، هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا. واضح؟ واضح معنى المستقيم ولا غير واضح؟ واضح. طيب، مر علينا في كتاب فضل الإسلام باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، مر ولا ما مر؟ مر. إيش معنى هذا؟ من يشرح لي ما معنى هذا الباب كما تقدم؟ باب الانتساب إلى ما لم يأتي به الله عز وجل، يعني المقدم الانتساب إلى ما جاء به الله عز وجل. الإنسان ينتسب في أمور دينه في أسماء دينه إلى ما جاء الله عز وجل. فالله سمانا مسلمين، وسمانا مؤمنين، وسمانا عباد الله، فإذا تسمي بغيرها كان خروجا عن دعوى الإسلام، وذلك إذا كان التسمي على وجه يخالف ما جاءت به الشريعة. صح أم غير صح هذا الكلام؟ صحيح. طيب، الله عز وجل سمى المتمسك بدينه، سماه مستقيما، وسماه مطيعا، وسماه مهتديا. صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. وسماه ملتزما. صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. ما في آية أن المطيع يسمى ملتزم، هذا اسم لم تأتي به الشريعة. ومن الغلط ترك ما جاءت به الشريعة والتسمي بأسماء لم تأتي بها الشريعة، كما أنه تكتنفها أشياء ليس هذا محل بيانها، لكن المقصود أن تتبين دقة الحقائق الشرعية وأن الشرع جاء بما يناسب أحوال الناس، فأضيف إلى الاستقامة والهداية والطاعة ولم يضاف إلى غيرها مما يصطرح عليه الناس، فتترتب منه أشياء لم تأتي بها الديانة، فيقول الناس فلان ملتزم ويقولون فلان غير ملتزم، والحكم على فلان بأنه غير ملتزم يحتاج إلى دليل، لأنك إخراجه من الالتزام، أي التزام تعني؟ لكن إذا قلت فلان مستقيم فأنت تعني أنه مقيم على شرائع الإسلام، إذا قلت فلان غير مستقيم تعني بأنه عنده خلل في الإقامة في شرائع الإسلام. نعم. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا محلة. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح بهذا السياق، وانفرد به عن البخاري فهو من زوائده عليه. وقوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، لماذا؟ لماذا قيد الفعل فيه نظر؟ نعم، لأن الإحاطة بجميع أفراد الحلال فعلا متعذرة. الإحاطة بجميع أفراد الحلال فعلا متعذرة. هناك أنواع من المطاعم والمآكل حلال لكن أنت لا تحبها، فحينئذ لا تكون أحللت الحلال إلا إذا أكلتها، أم تكون أحللت الحلال إذا اعتقدت حلها؟ إذا اعتقدت حلها. فقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال فعلا لكثرتها. وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا بد من هاتين المرتبتين، الاعتقاد للحرمة والاجتناب للمحرم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جواب الرجل بقوله نعم أن هؤلاء المذكورات من شرائع الإسلام، وأهمل ذكر الزكاة والحج مع أنهما من شرائع الإسلام الظاهرة العظيمة بالنظر إلى حال السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالها أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فلم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم له. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، أي تدخل الجنة بذلك. ففيه بيان أن الأعمال سبب المصير إلى الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن أعمال العبد لا تنفذ به إلى الجنة إلا أن يرحمه الله، ومما تستجلب به رحمة الله الأعمال الصالحات. نعم. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك بن الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يرجو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زياداته عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه الطهور شطر الإيمان بضم الطاء، يراد به فعل الطهارة وهو التطهر، ففعل الطهارة شطر الإيمان، والشطر هو النصف. وهذه الجملة لها معنيان صحيحان، الأول أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، وهي إيش؟ الوضوء والتيمم والغسل. وحينئذ فالإيمان الذي جعلت الطهارة الحسية شطره هو فهو الصلاة. فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه الصلاة لأن الله عز وجل سماها إيمانا كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، والآخر شرائع الدين، شرائع الدين. فيكون معنى الحديث الطهور شطر الإيمان أي فعل الطهارة الحسية بوضوء أو تيمم أو غسل شطر شرائع الدين، لأن الطهارة الحسية تطهر الظاهر وبقية شرائع الإيمان تطهر الباطن، فلذلك صارت شطره. لأن الطهارة الحسية تطهر الظاهر، وبقية شرائع الإيمان الإسلام تطهر الباطن. والمعنى الثاني أن الطهارة هنا الطهارة المعنوية، أن الطهارة هنا الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الشهوات والشبهات، وهي طهارة القلب من الشهوات والشبهات. فيكون معنى الحديث تطهير القلب من الشهوات والشبهات شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. فإذا كان تطهير القلب من الشهوات والشبهات شطر الإيمان، فإن الشطر الآخر هو تحليته بالحقائق الإيمانية، تحليته بالحقائق الإيمانية. فمثلا من الأول تطهير القلب من الحسد والغش، ومن الثاني ملؤه بالتوكل والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن الطهارة المذكورة المرادة في هذا الحديث هي الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، فقد وقع التصريح بما يدل على ذلك في بعض طرق الحديث، وجرى عليه عمل الحفاظ الذين رووا هذا الحديث فأدخلوه في كتاب الطهارة كمسلم بن الحجاج والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. فحينئذ تفسير هذه الجملة الطهور شطر الإيمان، يعني الطهور الذي هو الطهارة الحسية شطر الإيمان. ولكن ما هو الإيمان؟ ما القولان المتقدمان إذا كانت الطهارة حسية؟ إما الصلاة وإما شرائع الدين. طيب أيهم الراجح؟ الصلاة. الإخوان يقولون الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور مفتاح الصلاة، ما قال شطر الصلاة، ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره، أليس كذلك؟ بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند بعض أصحاب السنن الطهور مفتاح الصلاة، الطهور هو مفتاحها وليس شطرها. فالصحيح أن معنى هذا الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء شطر شرائع الإسلام، هذا معنى الحديث. ويكون معنى شطر شرائع الإيمان أو شرائع الإسلام أن الطهارة الحسية تطهر الظاهر، وشرائع الإسلام الباقية تطهر الباطن. فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل أو تيمم طهر ظاهره، وإذا تصدق وصلى وصام وصدق في حديثه وأحسن إلى جيرانه وبر والديه تطهر باطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ السماوات والأرض، هل هو الكلمتان معا سبحان الله والحمد لله، أو أن كل واحدة منهما تملأ السماوات والأرض. والصحيح أن المحفوظ في هذا الحديث رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وهذه الرواية هي الجديرة بالصواب كما ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وقوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، تمثيل للأعمال الصالحة باعتبار ما يوجد منها من النور. فالصلاة نور مطلق، فالصلاة نور مطلق، والصبر ضياء، والصدقة والصدقة برهان، والصدقة برهان، والبرهان اسم للشعاع الذي يحيط وجه الشمس مما يسمى بالهالة الضوئية. الشعاع الذي يحيط الشمس يسمى برهانا، يسمى برهانا. والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق. فحينئذ الأنوار المذكورة في الحديث ثلاثة، أحدها نور مطلق، والثاني برهان وهو ما أحاط بالشمس وهو دون الأول، والثالث الضياء وهو نور يكون فيه إشراق دون إحراق، هو أقل من البرهان. والأعمال المذكورات أثرها في الأرواح والقلوب كأثر هذه الأنوار في الوجود. هذه الأعمال أثرها في القلوب كأثر هذه الأنوار في الوجود. أيهم أقوى في الوجود، النور المطلق أم البرهان؟ النور المطلق أقوى من البرهان، والبرهان أقوى من الضياء، ولذلك فالصلاة أقوى في انتفاع الروح بها من الصدقة، والصدقة أقوى في الانتفاع بها من الصبر. وقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء، وذكر الصيام لأنه أعظم أفراد الصبر، واشتهر أن رمضان شهر الصبر لأن النفوس لا تتمكن من الصيام إلا بصبر. فهذه الأعمال منفعتها للأرواح كمنفعة هذه الأنوار للوجود، كما أن الجزاء عليها بالنور يوم القيامة يكون على هذه المقادير. فالصلاة تورث صاحبها نورا عظيما، والصدقة تورثه نورا دون ذلك، والصبر يورثه نورا دون ذلك. فالحديث مبين لأثر هذه الأعمال في الدنيا والآخرة. فأما أثرها في الدنيا فما تجده الأرواح منها، وأما أثرها في الآخرة فما تكسبه العبد من الأنوار يومئذ. وقوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، يعني يسير أول النهار، لأن الغدو هو السير في أول النهار، والمعنى كل إنسان يسعى أول نهاره، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، فمنهم ساع في اعتاق نفسه ومنهم ساع في إباقها وهو إهلاكها. فمن سعى في طاعة الله سعى في اعتاق نفسه، ومن سعى في معصية الله فقد أوبق نفسه بما اقترفه من الخطايا. نعم. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم أخرجه مسلم وحده دون البخاري، وهو حديث إلهي، والحديث الإلهي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ويسمى حديثا إلهيا وربانيا وقدسيا. وقوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث فيه بيان حرمة الظلم من جهتين، إحداهما أن الله حرمه على نفسه، فإذا كان الله حرمه على نفسه وله الملك كله فأولى أن يكون محرما على العبد مع ظهور عجزه وقصور ملكه، والأخرى أن الله جعله محرما بيننا فنهى عنه نهي تحريم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، جملة لها معنيان صحيحان. الأول أن من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فيها فهو مأمور بلوم نفسه على ذنوبه التي وجد عاقبتها في الدنيا، فهو مأمور بلوم نفسه على ذنوبه التي وجد عاقبتها في الدنيا. والثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله عليه، أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله عليه، ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تمندم. فالفرق بين المعنيين أن الأول أين؟ في الدنيا، والثاني في الآخرة، وأن الأول يراد به الأمر مبنى ومعنى، وأما الثاني فإنه أمر مبنى وخبر معنى. نعم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور من أجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي موضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في صحيحه، ورواه في موضع آخر مختصرا، ولم يخرجه البخاري لا مطولا ولا مختصرا، فهو من زوائد مسلم على البخاري. وقولهم أهل الدثور يعني أهل الأموال، وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث، فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لجميع أنواع البر والإحسان، اسم جامع لجميع أنواع البر والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. والصدقة من العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء يكنى به عن الفرج، ويطلق أيضا على إتيان الرجل أهله، وكلاهما تصح إرادته في الحديث كما قال النووي. وقوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيانه أهله ولو لم ينوي نية صالحة، لقوله فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، وهذا الظاهر غير مراد لما تقرر من مجموع الدلائل الشرعية أن المباح لا ثواب عليه إلا بنية، أن المباح لا ثواب عليه إلا بنية، يعني تناول المباح ليس عليه ثواب. لذلك الأصوليون يقولون المباح إيش؟ ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، يعني باعتبار أصله. أما باعتبار نيته، إذا نوى نية صالحة فإنه يثاب عليها بالجزاء الحسن، وإذا نوى نية سيئة فإنه يثاب عليها بالجزاء السيء. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يعني إذا اقترن ذلك الوضع بنية صالحة كإرادة إعفاف نفسه أو طلب الولد الصالح ونحوها فإنه يكون له أجر على إتيانه أهله. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من كتاب الأربعين النووية، ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر. وأنوه إلى أنه توجد في أماكن متفرقة من المسجد قائمة نشرة تتضمن قائمة باسم المناشط والدروس القائمة في المسجد في الرياض، وفيها عنوان المسجد وكذلك الهاتف الجوال الذي للمسجد، الذي من أراد أن يتواصل مع مناشط المسجد يمكنه أن يرسل إليه رسالة فارغة فتأتيه.